النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وإن الله تبارك وتعالى لما ذكر مقالة النصارى في عيسى عليه السلام ذكر القول الفصل في ذلك وأنه دعاه إلى توحيد الله عز وجل، ثم ذكر اختلاف الأحزاب يعني فرق الطوائف فيما بينهم بعد عيسى عليه السلام، فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة وفيه ثلث هي إلى غير ذلك، ومنهم من قال إن الناسوت حد في حديث الله وحد في الناسوت كلام هذا الذي يعني ثبت على تعالى وقال ثم توعد الله عز وجل من افترى الكذب على الله بقوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون يعني ماذا ينتظرون؟ ألا يرجعون إلى الحق يتوبوا إلى الله عز وجل؟ هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم ذكر الله أمرا فظيعا وهولا عظيما من إخوان يوم القيامة، قال الله الأخلاء يومئذ يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصدقاء، وهي الحياة اللي هي أقرب كلمة لها، وإن كانت مش هي نفسية نفسية، إنما دي أقرب كلمة، لأن الصديق هو من صادقك الوقت، من صادقك الوقت هو صديق، هي قريبة من الحلة، الأخلاء لا من الحلة، الحلة درجة من المحبة، بس درجة من المحبة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات، يعني أنت مثلا عندك مثلا رفيق جار رفيق صاحب صديق خليل ده خلاص أعلى حاجة، وهو الذي تخللت محبته قلب من يحبه، تخللت محبته يعني وصلت محبته إلى تشرب القلب بكل أجزائه محبة هذا المحبوب. شوف الـ الـ الـ النسوة لما عاتبنا على امرأة العزيز أن راودت حبها عن نفسه هذه للدرجة قال شغفها حب يعني وصل الحب إلى شغاف القلب، قال شغاف القلب هو غلاف القلب، لا دي كمان أعلى كمان الخلة، ولذلك أكرم الله بها. طبعا خلة الله عز وجل لا تفسر بها، تفسر به خلة البشر، ولكنها أعلى درجات الاصطفاء والمحبة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، بل واتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم فوق إبراهيم، قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام لكن صاحبة خليل ورحمن، إنما تعلمنا من خلة الإيه البشرية بقى، ما قالش الأصحاب يومئذ بعضهم لبعض عدو ولا أصدقاء، لأن ممكن برضه يقول لك إن أنت تقول إن مثلا صاحبي ده عدي، إنما أنا اللي بيني وبينه أعلى من الصحبة، صداقة لا أعلى كمان خلة، قال لك حتى الخلة لن تغني عنكما أيها المتخاللين المتصاحبين المتصادقين المتصافيين لن تغني عنكما الخلة من الله شيئا مختلفا، كله ولن يجتمع انسان بانسان لينتفع به، انما يجتمعان ليكون كل واحد منهما وبالا على صاحبه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يا ريت يهرب منك في وقت انت محتاج لبعضه ايه مدي لك يد المعونه والمساعده، لا انما ان اجتمع بك فان اجتماعه بك اجتماع عدو مع عدو، شوف لما الاثنين اعداء يلتقيان وفي ساحه قضاء في ساحه العدل الرباني انت منتظر ايه العداوه، وده يجب ان تقول يا رب هذا فعل بي، وتقول يا رب هذا الذي علمني ان اشرب واكل ما حرمت عليه، وتقول يا رب والله هذا هو الذي علمني كذا، ويقول والله يا رب هذا اول من اطلعني على منظر المحرم وعرفني المواقع اللي ممكن تجي منها والصفحات، ويقول يا رب هذا ما اول من اعطاني رقم هاتف وقال لي ده بيرد على اي حد، ويقول يا رب هذا اول من قال لي شفت بقى ال ال ال ال معرفش الاغنيه الجديده لفلان واسمع كذا وكلام منه، ويقول يا رب والله كنت من اهل القران وهذا هو الذي اخذني من المسجد. مصائب نسال الله السلامه، فضائل يوم تبلى السرائر يبقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يعني محبة المتقين ومخالنتهم نافعة، نافعة أيما نافع، والله إن نفعها لفوق ما يتخيل عاقل. لما تلاقي واحد مثلا بعد ما يقال اذهبوا به الى الرعب اسالك ان تشفعني فيه رحمه، يا رب والله لقد كان سببا في ان اقلعت عن الكبيره الفلانيه، ما شاء الله، يا رب والله لقد كان سببا في ان يجري ذكرك على لساني حتى صار ذكرك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. منتظر إيه؟ يا رب لقد كنت تارك للصلاة وهذا هو الذي جعلني من أهل الصف الأول في المساء. يا خد بالك، رب سبحانه لا يعلم هذا. ولما يعني ربما يأمر بالإنسان إلى النار هو يريد أن يظهر فضل الأخي على أخيه ومكانة أخيه، وإلا هو يعلم أنك ستدخل الجنة وسلم وأنك لن تدخل النار، ولكن يريد أن يبين للناس كيف أن تلك المحبة نافعة حتى بعد أن يدخل أهل النار النار. يأتي الواحد من أهل الجنة فيقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا دخلوا النار، يا رب لا تطيب لنا حياة في الجنة إلا بصحبة إخواننا. فيقول الله لهم اذهبوا فخذوا بيد من عرفتم من النار فأخرجوه منها وأدخلوه الجنة. ماذا تنتظر؟ ولذلك السلف الصالح كانوا يوصون بالإدخال من صحبة الصالحين. ليه؟ أنت لما يكون لك صاحب واحد صالح ممكن يكون صلاحه لا في الظاهر، وعلم الله عز وجل ما ينطوي عليه قلبه من سوء النية وفساد الطوية، فلا تنفعه يعني صحبتك، لا تنفعه صحبتك، لا، لأنه الصالح في حقيقة النبي عند الله. يبقى خلاص انت كده وقعت، لا، يبقى لك بقى 10 و20 و30 و100 و210 و20 و1000 و2000 واكثر. خصوصا يعني الحمد لله النهارده وسائل التقدم مدنيا حديثة، وسائل التواصل وغيرها، يعني قربت البعيد وقت في الوقت مجموعات وجروبات والكلام ده تربط الناس بعضهم ببعض. لما تلاقي مثلا صحبة صالحة كده يعني ينشرون خيرا أو يدلون على الخير، وتلاقوا مثلا عاملين مجموعة لإيقاظ الناس لصلاة الفجر، ولا عاملين مجموعة للسرقات، ولا عاملين مجموعة لكذا، ادخل مع هؤلاء وأولئك اشترك وروح وتعالى ليه؟ عشان زي ما قلت لك لو وقعت اتباع منها واحد ما قدرش يشفع لك، يبقى هتلاقي الثاني والثالث والرابع، وبعدين كل دول في ميزان حسناتك، ربما انتفعوا منك بشيء لان انت مش هيتختلف منهم فقط، انما انت ستنتفع منهم وستتخلف منهم. ولذلك نقول دي فرصه بقى انت داخل على رمضان الحق نفسك بصحبه صالحه. انت اللي رحت صحبه ناس كتير ضيعوك وضيعوا منك اياما وليالي، ضاعوا منك اياما وليالي، الحق بقى صحبة ايه تاخدك لصلاة الفجر، الحق صحبة تقول لك تعالى نقعد في مقرأة، الحق صحبة تقول لك هنصلي القيام السنة دي، ما صليتوش قبل كده بقى هتدعو للصلاة دي وتحب صلاة القيام، الحق صحبة تقول لك تعالى سنتعاون لإفطار مساكين صائمين، مفيش كانت ظروف، تقول لك تعالى وزع بس مش هتقيم مش هتتصدق، هتقوم بس معانا بالواجب التوزيع، طب خلاص هات معانا التمر والحجاج، هات مرتين ثلاثه افطر بين صائما او صائمين او اكثر، هتلاقي باب الربح الفضي جدا في رمضان، فرصه لا يضع منك رمضان بسبب صحتك. يقول لك طب بس تعالى ده المكان الفلاني عامل عرض، ما اعرفش ايه ده المكان الفلاني عامل ايه ده ايه ده المشاريع في المكان الفلاني ايه ده اعرف المكان الفلاني ايه، لا لا لا طب تعالى اسمع كده مفيش، يقول لك تعالى المصحف تعالى المسجد تعالى درس العلم تعالى كده تعالى صلاه الفجر. يبقى اذا اربط نفسك بهؤلاء وكما كنت مدعوا منهم كن داعيا لغيرك لينتفع الناس بك كما انتفعت انت بغيرهم من عباد الله تبارك وتعالى. الأبعاد الأشلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أكثر من صحبة الصالحين فإن المرأة على دين خليله كما ورد ذلك في سنن أبي داود بسنن قبله بعض أهل العلم وضعفه بعضهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة الصالحين في الدنيا وأن يحشرنا يوم القيامة آمنين في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.